الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. وفي جد المرأة شعرها كفارة الظهار على ما اختاره بنا وقبله العلاقة في بعض كتبه وابن إدريس. ولم نقف على المأخذ، ثقيلة كبيرة مخيرة، كان كلامنا في الكفارة من دون الكفارات، كفارات الجزع الذي يبدو للإنسان عند المصائب، لأن النفوس الضعيفة لا تتحمل الصدمات الكبيرة، فإذا وردت عليها الصدمة أكبر من حجمها وتحملها تجزع، وهذا الجزع النفسي يتمثل في مظاهر خارجية. الإسلام جعل على بعض هذه المظاهر الخارجية كفارات، أما بالنسبة للجزع النفسي فهو أمر طبيعي عند غالب الناس عادة، يعني أصل الجزع، أصل التألم الشديد، وإن كان مضغوظا من الناحية الأخلاقية إذا وصل إلى حد الجزع، لكن الإسلام لم يجعل هذا الشيء، لأنه شيء عادة طبيعي لعامة الناس. أما إذا تحول إلى مظهر خارجي فالإسلام قد يجعل عليه الكفارة. والمصنف يبين من هذه المظاهر الخارجية خمسة. المظهر الأول، لو جزت المرأة شعرها في المصاب. المرأة إذا جزت شعرها، الجز يختلف عن النتح. النتح يعني قلعه بلا آلح، هذا يسمون النتح. مستحب في الروايات نتف شعر الإبط، يعني واحد يأخذ شعراية ويقلعها بيديه من جذورها، هذا يسمون نتف، وهذا كان في سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجز يعني القطع بآلة من أمثال المقص مثلا، واحد يأخذ المقص وتنسف شعرها. بالنسبة إلى هذا ثلاث أقوال. القول الأول فيه كفارة ظهار، القول الثاني فيه كفارة إفطار، القول الثالث لا كفارة له. إن شاء الله ما نفس كفارة الظهار. شنو كفارة الظهار؟ بل عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا، صيام 60 يوما. اللي الأول العتق، الثاني الصيام، الثالث الإطعام. هذا القول الأول. القول الثاني يقول كفارة إفطار. شنو كفارة الإفطار؟ نفس هذه لكن بتخيير وبلا تركيز. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول لا كفارة له. وفي جزة يعني قص المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار يجب عليها. هذا القول الأول. كل الكلمات بها تأمل. المرأة، أما الرجل فلا كفارة عليه. شعرها، المراد بالشعر شعر الرأس مو شعر موضع آخر. في المصاب، أما في غير المصاب فلا كفارة عليه، كما يأتي تفصيله فيما بعد. كفارة الظهار على ما اختاره هنا المصنف، وقبل المصنف العلامة في بعض كتبه، وأيضا من قبله إذن إدري هذا القول الأول. شو دليله؟ ولم نقف على المأخذ، يعني لم نجد المستند لهذا القول الأول. هذا القول الأول. القول الثاني وقيلة كبيرة مخيرة. مخيرة معناته واضح، لأن كفارة الظهر مرتبة. هذا يقول لا مخير، يعني نفس كفارة الإفطار في شهر رمضان. كبيرة في المعنى. وقيلة كبيرة مخيرة، يعني شنو كبيرة؟ بني شهر رمضان مخير. ها كبيرة في حواشي اللمعة كاتبة. احنا عندنا نوعين من الكفارة في الاصطلاح الفقهي، الكفارة الكبيرة والكفارة الصغيرة. الكفارة الصغيرة يعني كفارة اليمين، ماشي سهل كان اطعام 10 مساكين او كسوتهم، شو بسيط كان، هاي اسمها كفارة صغيرة. اما ابو الرهبة والستين يسموه كفارة كبيرة. وقيل عليه كفارة كبيرة اللي مال رمضان لكن مخيرة مو مرتبة. ذهب الى هذا القول الشيخ الطوسي في كتاب النهاية. شنو دليله؟ استنادا الى رواية. شنو رأيكم في هذه الرواية؟ رواية ضعيفة. بالنسبة الى سبب ضعف هذه الرواية، لوجود الشخصين في هذه الرواية اضعفاها. واحد محمد بن عيسى موجود في سند الرواية اللي هو ضعيف، وواحد خالد بن السدير اللي هو ضعيف. الضعيف في المصطلح الرجالي يعني اما الانسان الذي علم عدم استقامته، او الانسان المجهول المعلوم، يعني المقدوح فيه ضعيف ومجهول الحال ضعيف، فهذان كلاهما ضعيفان ويستطان الرواية. وفي الدروس المصنف نسب القول الثاني اللي هو التخيير، نسبه الى الشيخ الطوسي ولم يذكر القول الاول اطلاقا، اما هنا فقد ذكر القولين وظاهره اختيار القول الاول. هذا قول. القول الثالث والاقوى عدم الكفارة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني لا كفارة ظهار ولا كفارة افطار، لا مرتبة ولا مخيرة. بأي دليل؟ لأصالة البراءة. لأن الأول ما كان عندهم دليل، القول الأول ما كان عنده دليل، يعني ما وجد له دليلا، فقولهم ساقط. القول الثاني والرواية ضعيفة فساقط أيضا. نشك هل هنالك كفارة؟ الأصل العدم، رفع ما لا يعلمون، قانون البراءة لأصالة البراءة. نعم يستحب التكفير، أي تكفير بالكفارة التي قالها الشيخ، يعني كفارة المخيرة. لماذا؟ لصلاحية الرواية الضعيفة تصلح لأدلة السنن. عندنا قاعدة بالأصول يسموها التسامح في أدلة السنن. يعني شنو؟ يعني بالنسبة للواجبات والمحرمات لازم تكون رواية مؤكدة حتى نفتي بها. أما بالروايات المستحبات، فلان زيارة أخرى في فلان حضرة، طب راويها مجهول. الإسلام يقول ما يخالف تعمل بهذه الرواية، وكل ثواب مذكور في هذه الرواية أنا أعطيك هذا الثواب. من بلغه ثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له ذلك، وإن كان رسول الله لم يقله. الحديث مكذوب لكن يعمل يعني بأمر التكثار حسب نيتك. لصلاحية الرواية تصلح لأن تكون دليلا من أدلة السنن والمستحبات. هذا بالنسبة للأقوال الثلاثة. نجي إلى دليل مخير، يعني اللي كان عنده رواية ضعيفة هو القول بالتخيير، أما القول الآخر مو معلوم شو. التكتب طبعا بالنسبة نفس الشيء يصير. بالنتيجة لازم يعطي أحد هذه الثلاثة، لكن على كفر. إحنا نجي إلى تدبرات في هذه الكلمات المذكورة في المتن. جد، المرأة، شعرها، في المصاب. شنو مفهوم هذه الكلمات واحد بعد واحد؟ أولا بالنسبة للمصاب، لا فرق بين القريب وغير القريب. يعني أبو المرأة ما أطلق الإنسان أجنبي ما أعلمها اللي تقلد ما اللي أصلا ما إليها ربو، فجزت شعرها. أكو فرق؟ لا، لأن الرواية يقول في المصاب، وعندنا قاعدة الأصول تقول عن إطلاقه حجة، فإذا كان حجة يشمل القريب والبعيد. ولا فرق في المصاب، يعني الإنسان الذي أصيب صحيح بشيء، ولا فرق في المصاب بين القريب أبوها وغير القريب البعيد. لماذا؟ لإطلاق الرواية. طبعا كل مستحب مو واجب، هذا عند بحث الأول. بل حسن يمزون وهل يفرق من ذكرونه؟ البحث الثاني جز المرأة شعرها. شعرها شنو معناها؟ طبعا هاي البحث كل مكان تنفع، مو فقط في هاي الرواية، كل وقت مكان طبق النفس هاي البحث عليها. شعرها يعني كل الشعر لبعض الشعر، يعني إذا جزت نص شعرها يصدق جزت المرأة شعرها؟ المصنف يقول هنا أنا أكو تخالف بين اللغة وبين العرف. اللغة يقول شعرها يعني شنو؟ لكل الشعر. بأي دليل؟ بدليل ما قرأتم في المعالم إذا تذكرون في أدوات العموم، من جملتها المصدر المضاف للضمير أو المصدر المضاف للإسم الظاهر. هذا يفيد العموم لولا في المعالم، مثل أكل زيد سريع يعني شنو؟ يعني قد أكله طبيعة أكل على الشكل. ضرب زيد هذا مصدر ضرب، ضرب يضرب ضربا، ضرب زيد يفيد العموم. فالمصدر المضاف يفيد العموم. الرواية يقول جزت شعرها صحيح؟ قد بالنسبة إلى المصدر مو لازم أن يكون مصدر، حتى الاسم الجامد صحيح؟ الاسم الجامد ماء زيدين، يعني الماء اللي موجود في بيت لذيذ مثلا، أيضا يفيد العموم. فمصدر يكون مصدر مشتق لو يكون اسم جامد صحيح؟ إذا كان كذلك فظاهر اللغة يقول العموم، يعني لازم تقص جميع شعر رأسها، أما إذا قصت شوي من شعر رأسها أو نصفه ما عليها كفارة. هذا اللغة. نجي إلى العرف، إذا أخذت شعرها وقصت ثلاثة أربع شعرها يصدق جزت شعرها ثلاث مرأة؟ يصدق لما يصدق؟ يصدق بعض. إذا أخذت خالص من العرف ومن اللغة، من يقدم؟ العرف يقدم للغة. في كل معركة بين العرف واللغة ينتصر العرف. ليش؟ ما أرسلنا من رسول إلا بلسانه قوم. أنا إيش علي بالمجد شنو كاتب؟ أنا اللي دا أتحدث وياكم، شنو تفهمون من هذه الكلمة؟ نفس الشيء لازم أقصده، أما أنا في المجد كاتب ما أنا إيش علي بذات المعنى. فإذا اللغة تنهدم والعرف ينتصر. وهل يفرق، هذا البحث الثاني، وهل يفرق بين كل الشعر وبعض الشعر؟ ظاهر الرواية باعتبار الكل، طبعا هذا كله مستحب على رأي المصنف، على رأي الماتن واجب، وعلى رأي الشيخ الطوسي، ولا على رأي نفس الشهيدة المستحب. ظاهر الرواية اعتبار الكل. ليش؟ لإفادة الجمع المعرف أو إفادة المضاف يفيد العموم. أما بالنسبة للمضاف شرحنا بالله، هذا مضاف والمضاف سواء كان مصدر أو اسم جامد يفيد العموم صحيح؟ أما الجمع المعرف شنو؟ يعني الرواية لفظيا وارد بها فجزت شعرها، هذا مضاف. فجزت الشعر، الشعر شنو هو؟ محلى بأل، المعرف بأل. فلذلك المصنف يقول لإفادة الجمع المعرف إذا قلنا الشعر، إذا قلنا شعرها قلت في رواية واحدة اثنينهم وارد يفيد العموم حسب المفهوم اللغوي. اللغة يقول الجمع المعرف يفيد العموم، المضاف يفيد العموم فيفيد العموم. معكم إشكال على هذه العبارة؟ هذه العبارة ما فيها إشكال؟ أحسن. وأجد واستقرب في الدروس علم الفرق المصنف وغفر كل الشعر لبعضه لصدق جز الشعر. هاي العبارة جز الشعر وجز شعرها، هاتان العبارتان تصدقان بسبب جز البعض، تصدقان في وين؟ عرفان في نظر والعرف هو المحكم. هذا بالنسبة للبحث الثاني. احنا اخو اشكال عريض وهو انه الشعر مو جمع، تلجمع الشعور، ناشرات الشعور في زيارة الجامعة، شعر مجمع. هذا صاير محل الإشكال أنه مصنف مشتبه هنا لإفادة شنو لازم يقول المحلى بأن المفرد المحلى بأن. بعض المحاشين قال المصنف المهم ما كان دقيق في عبارة الشيخ علي اللي هو حفيد المصنف كان في حاشة اللمعة القديمة أنه جامع في الإصطلاح النحوي يطلق على عدة أمور، يعني كم معنى إذا واحد الجمع الطبيعي، الجمع الطبيعي شنو معناته؟ مثل مثال مثل مثل نقول رجال، صحيح؟ هذا يسمى جامع طبيعي، رجال، شجرات، مسجلات، كتب، الجمع الطبيعي إلى المفرد وإلى الجمع، والجمع يدل على الاجتماع. يقول أن شيء آخر بالنحو يسمى اسم الجنس الجمعي في الاصطلاح النحو. اسم الجنس الجمعي يعني شنو؟ يعني ما يدل على متعدد وفرق بين جمعه ومفرده بالتاء، هذا في الاصطلاح النحوي يسمى باسم الجنس الجمعي. مثل التمر وتمرة، تمرة يعني شنو؟ يعني واحد. أما التمر يعني شنو؟ يعني هذه الطبيعة اللي تصدق على متعدد، يعني إذا أكو ألف تمر هنا شنو يقول هذا التمر؟ ما يصدق على متعدد تمر تمرة. بعد زي مثال شجر وشجرة، بعد بقر وبقرة، جمر وجمرة، شعر وشعر. شعر يعني شنو؟ من واحد. أما الشعر يعني شنو هو؟ يدل على متعدد، يصرف الآن يدل على متعدد، هذا يسمى اسم الجنس الجمعي، فأطلق عليه المسجل بهذا الاعتبار. ولا الجمع الطبيعي هو الشعور والشعر. هذا من البحث الثاني. البحث الثالث، لو أحرقت شعرها، قالت المرأة قبل كم يوم كانت أحرقت نفسها بالنار، سمعت الله سمعت أخذت شنو؟ بنزين وشي ثاني وأحرقت نفسها، ما أعلم ماتت أو لم تموت في نفسكم، ها؟ وتناقضت الأقوال واختلفت الآراء كأنها توفيت أم لا. هل أحرقت شعرها؟ حقت نور على شعرها، انتهى شعرها. هذا هذا عليه كفارة لو ما عليه. الرواية شنو تقول؟ جز شعرها. احنا شنو سوينا؟ احرقنا الشعر. هم لازم تعطي كفارة؟ لازم على رأي المصنف، مستحب على رأي الشارع، لازم لو لا احتمال. طيب هاي البحث في كل مكان تجي من جاي خش الفرق؟ واحد يجي الشعر ولا يحرق شعره، اكو فرق ما بينهما في النتيجة. بالنتيجة هذا اظهار جزع على القضاء الالهي، عدم رضوخ للقضاء الالهي، وشعر راح بعض بالاحراق ولا بالجز. واحنا مو ابناء الحرف، احنا ابناء الحرف اللسان يقول جز واحرق، شو الفرق ما بينهما؟ هذا من جانب. من جانب اخر نحن ابناء الدليل ان دين الله لا يصاب بالعقول. احنا ما مره نعلم، ربما اكو حكمه خاصه في نفس الجان مثلا، صحيح؟ فلا يجوز القياس في ديننا. يا رايك تخدم؟ هل نتعبد بحرفيه النص او ناخذ روح القانون حسب الاصطلاح الجديد؟ بالنص بالجان، يعني فقط بالجان. أكو واحد يأخذ روح القانون، ها؟ الكلام ربما أكو خصوصية بالجنس. قم نعلم حكم الإسلامية والمناطات. الإسلام دائما توضع. قم ليش الإسلام دائما توضع للتنظيف؟ وإحنا من نتوضع؟ نرسل الروح بالحمام، نرسل بالصابون والريش جيلة، ارفق إلى الله تعالى. شعرين نبدأ حرفية القانون، الله دائما توضع، الله يتطرق مراده. فهي إحنا نرسل بالليل والصابون. صحيح هذا المطلع؟ وإذا عشت نسوي ميتر تلاعب بالشريعة كل ما قال بروح القانون روح القانون ونغير الإسلام. ها نجمع يعني نجمع بين الحق والباطل. المهم هاي من المسائل المعضلة في كل الفقه اللي ناخذ حرفية القانون لروح القانون وهذا الفرع له أروح المسائل من أول فقه إلى آخر. أجلكم مثال الإسلام يقول هذا لا بأس شو أن تفصله لا حكرة إلا في ثلاث مثلا مضمون الرواية الفنطة والشعير وكذا ثلاث أنواع صحيح الاحتكار فقط في هذه الثلاث خف التمر الآن في زماننا أكو احتكار لولا إذا واحد احتكر التمر هذا حرام فهذا مربوط حرفية القانون الإسلام قال الفنطة والشعير وفلان كمان ماكو على حرف القانون نفس القانون مرة نقول لها الإسلام ليش قال قنطة وشعير؟ ها؟ لأنه كان المواد أساسية اللي ضرب الناس احتكارها أما يحتكر الصابون خلي يحتكر الصابون مادة أساسية التمر الآن ما صار مادة أساسية؟ في رش الصبح ياكلون تمر الظهر تمر وبالليل تمر في الوعدات الكلام التمر صار مادة أساسية عند الناس زين فأيضا الاحتكار حرام بعيدا بروح القانون صحيح هذا المطلب؟ صحيح لو مصحيح المظاهر من المسائل المقبرة في كل الفقه ولا يبعد أن يكون هذا الروح القانون شبيه ما يعمله السنة السنة يقول خطعا نعرف الله شنو يريد يقول فسوء قياس واستحسان واعتبار برأي على الفقه هم مسألة كلش خطرة وكان الإشكال قلنا وهل يفرق بين الكل والبعض إن أكو إشكال وكان أكو إشكال آخر في إلحاق الحلق بالموس مثلا الميتة مو جزمة عدو بالمكينة الحلق والإحراق بالشعر هل نلحقه بالجان أخو إشكال من جانب إيه نلحقه بأيضا بدل الروح القانون من مساواته يعني مساواة الحلق والإحراق يعني كل من الحلق والإحراق مساوي للجذ في المعنى كلاهما سخط على القضاء الإلهي وإطلاق للشاعر وشن الفرق ما بينهما من مساواة كل من الحلق والإحراق للجذ في المعنى وفي النتيجة واختار هذا القوي المصنف في كتاب الدروس ومن هذا وجه القول الثاني لله من عدم النص نصنع وصالح البراء نشوف هل في احراقه والحلق كفارة على اصل العدم السوء قلنا مستحب له واجب ماكو فرق فيما بينهما نخب ماكو من جانب ما عندنا فعل نخب الجانب البراءة تقول ماكو القياس باطل في ديننا بأي دليل من عدم النص وأصالة البراءة فعلا ماكو دليل اللي يقول اكو شنو هو القياس القياس باطل وبطلان القياس و عدم العلم بالحكمة الموجبة للحق الإسلام يجعل كفارة في الجسد شنو حكمته؟ لأنه سقط على القضاء الإلهي وإطلاق للشعر من قبل هذا الأمر ممكن أن له حكمة ثانية صحيح؟ لا من عقل الجسد لا الحكم مدري أما حلية رجل مدري الله ليش قال صلاة الصبح ركعتين؟ أما صلاة الصبح؟ نعم ها؟ و دليل قياس باطل وين ما قال احنا قلنا من باب تقريب ما قبل الذهن هذا حكمة اما هي علة بأي دليل اصلا بالرواية ما ورد هذا المطلب وعدم العلم بالحكمة الحكمة التي توجب الالحاق يعني الحاق منه الحاق الجذ الحاق الاحراق والحالق بالجر منو بقى خب هذا البحث الثالث البحث الرابع الرواية شنو قالت جذ المرأة شعرها بالمصار كنتم ماكو مصيبة وانا مثل دول اللي يتبعون الموديل بالغرب جذوا شعرهم هم جذوا شعرها هم لازم تطي كفارة من جانب نعم شو الفرق فيما بينهم من جانب ربما أكو في الجذ حكمة اللي مو موجودة في الموديل وكذا أكو إشكال الحاق جذه يعني جذ الشعر في غير المصار ب به يعني بالجزء المصار منين هذا بيان عدم النص نص ما في فإذا ما كنا نقول لا فلا تجب الكفارة من جانب آخر ومن احتمال الأولوية صحيح الإنسان في المصاب يعذر وفي غير المصاب يعني إذا واحد سوى تصرف اعتباطي في غير المصاب لو في المصاب يهو أكثر الحق ها في المصاب أكثر الحق لأن فاقد مشاعره مصدوم هذا الإنسان فإذا في المصاب وهي الحالة الاستثنائية تجب الكفارة في الحالات العادية بطريقة أو لا تجب الكفارة على أولوية وهذا بالعكس عقل بالعقل منا تجيبه يقول منا تجيبه يقول نفس الشيء هاي القياسات السنية مثل قربي مرتدى علي هذا بالأصلاة ذهب من فوق فوق على أربعة ذهب بالمقلوب فوق على أربعة المهم يوم ما ذهب يصيب بس هاي القياسات العقلية من أين ما تروح تجيب فدة واحتمال الأولوية هذا وجه القول الثاني شنو؟ لا ما يجوز في كل مصاب ما يجوز والأولوية ممنوعة فإذا نختار القول الأول وهو عدم الناس من قول الأولوية من أعلم الحكم الواقعي هذا البحث الأول جزاء أنه فعل محرم هذا البحث الأول أنا أربعة أخرى من مظاهر الاستفزاز وفي نفس شعرها هذا القسم الثاني صحيح في ذن الأربعة كلها كفارة يمين أقول شنو كفارة اليمين 10 مساكين إطعاما أو كسوة أو تحفيظ رقبة فإن عجز صيام ثلاثة أيام وفي نفس شعرها نفس شعر شنو فش العجز أو خدش وجهها خرمش وجهها أو شق الرجل كل كلمة هاي محسوبة إذا قال رجل يعني مو مرأة أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ابنه ما شق ثوبه يعني شو شق ثوبه يعني هذا الزيج يأخذه هاي الفتحة يشبوها يكون جانب مفتوح البقية يشبوه هذا الجانب اللي مو مشبوه يشبوه إظهارا للمصيبة أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ابنه أو زوجته في هاي الأربعة شنو أقول كفارة يمين على قول الأكثر ومن هؤلاء الأكثر المصنف في كتاب الدروس جازما به يعني قال كفارة يمين هنا شنو قال؟ قال على قول الأكثر يعني شنو تردد أكو يعني يقولون الشكل المصنف هنا ماذا يتحمل الرأي ومنهم المصنف في كتاب الدروس جازما بهذا القول من غير النقل خلاف نعم هنا شنو دا يقول على قول الأكثر يعني متردد في المسألة وكذلك العلامة جزم بهذا الحكم في كثير من كتبه أما المصنف في هذا الكتاب يبدأ عليه تردد ونسبة المصنف ونسبته يعني نسبة المصنف الحكم هنا إلى القول قال على قول يشعر بتوقف المصنف في هذا الحكم أنتم شنو رأيكم؟ والتوقف هو المناسب هاي الرواية مو قوية ليش؟ لأنها نفس الرواية القديمة تذكرون الرواية القديمة اللي قلنا بها محمد بن عيسى وخالد بن سدير نفس رأوا تلك الرواية رأوا هاي الرواية يعني رواية واحدة فما دام تلك ضعيفة هاي أنا ضعيفة والتوقف هو المناسب لأن مستند هذا الحكم الرباعي اللي أنا أمترناه نفس الرواية التي دلت على الحكم السابق اللي كان مربوط بالجار والمصنف اعترف بضعف هذه الرواية في الدروس قال رواية ضعيفة إذا صار الشكل نجي للتشكيل المصنف في الأول شنو قال في جز وفي جز المرأة شعرها كفارة ظهار يعني جاز المرأة يقول بعد هو ده يقول وقيل مخيرا فإن انقبل أما شنو قال في الرأي الثاني في الخدش والشقي والزوجة قال على قول الأكثر يعني ليش حمل هاي المسؤولية مثال مثلا هاي الرواية صحيحة ولا باطلة إذا صحيحة ليش نقول على قول الأكثر وتحمل هذا الرأي يقول يقولون يقول أنا أدوس إذا الرواية مصحيحة ليش هناك قبلتها يعني ليش تبعض في الرواية أيها المصنف لو كله يقبلها دول نقبلها أبدا والمصنف اعترف بضعف كل الرواية في كتاب الدروس فيرد عليه إشكال وليس بين المسألتين مسألة الجز وهي المسائل الأربعة المتأخرة فرق نعم أكو فرق ضعيف إلا تحقق يعني ثبوت الخلاف في المسألة الأولى لأن الخلاف كان ثابت منه كان مخالف الشيخ الطوسي كان مخالف تذكرون وقيل كبيرة مخيرة صحيح هناك الخلاف ثابت دون هذه المسألة، لأن في هذه المسألة ما شفنا مخالف. شوفوا احنا عندنا إجماع، إجماع يعني كل الموجودين في قوم يتفقون على رأي، لم يثبت الخلاف، يعني ما شفنا واحد يقول ذلك، مو إجماع أكو على هاي المسألة. في المسألة الأولى ثبت وجود مخالف، في المسألة الثانية من نعلم أكو مخالف لو ماكو مخالف؟ شو الفرق فيما بينهم؟ الكلام المستند ضعيف لو قوي، صحيح؟ فما دام المستند ضعيفا فالحكم يكون ضعيفا في كلا شكلين، إلا ثبوت الخلاف في المسألة الأولى للمخالف عن الشيخ الطوسي دون هذه المسألة، فتفريق المصنف لا وجد المصنف يضع اختياره كل مستحب. المسائل اللي اليوم قرناها كلها مستحبة لأن روايتها ضعيفة. خب والكلامون نجي إلى واحد واحد تدبر نسوي في كلمات، لاحظوا وفي نتفه يعني نتف الشعر، إذا نتفت بعض الشعر شو نقطنا؟ نفس الكلام السابق، والكلام في نتف بعض الشعر كما سبق، نفس البحث السابق، تبار بين العرفة وبين اللغة، هذا البحث الأول. البحث الثاني قلنا شق الرجل ثوبه في موت ولده، الولد شنو مقياسه؟ أولا لازم نقول ولد يشمل البنت والابن، ولد في الاصطلاح اللغوي شنو معناته؟ ولد يعني من ولد من الإنسان، ووالد وما ولد ذكرا كان أو أنثى. خذ المراد بالولد، سؤال عندنا الولد المباشر لو غير المباشر، هذا واحد. الولد غير المباشر يسموه ولد لو ما يسموه، يعني ابن الابن ولد لو مو ولد. نسأل أسئلة، الابن المباشر ولد لو لا؟ الذكر ابن ولد يعني، البنت ولد لو مو ولد؟ نعم ولد، هذا مسلم. نجي الى الولد غير المباشر، يعني ابن الابن او بنت الابن، هاي يسموه ولد لو لا؟ عرفان يا ايها العرف يسموه ولد؟ يقول لو لا اولادي؟ لا يقول يسموه؟ اكو واحد يقول ما يسموه؟ اولادي لا، اولاد أولاد آدم عليه السلام، من أولاد آدم؟ إحنا مباشرين لآدم؟ لا صحيح؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم معناه مباشرين. فإذا المصنف رأي أنه يشمل الأولاد غير المباشرين، صحيح؟ يعني إذا واحد شق جيبة على ابن ابن ابنه أيضا نفس الحكم، هذا البحث. البحث الآخر أولاد البنت ولد لمولد، أولاد البنت الرواية شو تقول؟ الرواية تقول شق على ولده، قلنا الولد يشمل البنت والابن وبنات الابن وذكور الابن، يعني أولاد الذكور، هذا الأربعة. خب أبناء البنت وبنات البنت يسموهم ولد لو ما يسموهم؟ يسموهم لولا صار خلاف يا إخلاص. أنت تقول الحسن الحسين عليه الصلاة والسلام على الجانب مع حياة بالعرف، أولاد البنت يسموهم أولادي لما يسموهم؟ لا بابع الجماعة يعني ما أخذت المهنة، ها يقول أبنائي أبنائي طول أبنائي ها؟ لا في اللغة العربية شنو؟ هاي مثلا مشكلة، ولا فرق بين الولد، تدبر في كلمة الولد شق الرجل ثوبه في موت ولده، ولا فرق بين الولد للصلب، الولد للصلب الصلب على الظهر، هذا العمود الموجود بالظهر يسمو الصلب، الولد للصلب يعني ولد خارج من ظهري يعني ولد مباشر، الولد بصنع الولد المباشر، ولا فرق بين الولد المباشر وولد الولد، وإن نزل يعني أبناء أبناء أبناء الأبناء ذكرا كان ولد الولد أو أنثى، طبعا كل اللي ذكر يعني الواسطة تكون ذكر، ابني بناته أبناء كل ما يعتبرون أبناء، وفي ولد الأنثى قولا أو ولد الأنثى أبناء الأنثى ذكورا وإناثا قولا. المصنف يقول أجود القولين عدم اللحوم أنهم ظلموا أولاد، ذاك الشاعر قال بنونا بنو أبنائنا في المغني موجود، وبناتنا دلوهن أبناء الرجال الأباعد. اللي عندما قال هذه الكلمة أتى إليه الإمام عليه الصلاة والسلام وعاتبه في المنام فاسترد شعره. هذا هنا يجي إشكال الإمام الحسن وإشكال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه إذا ولد البنت مو ابن فكذا يقول أبناء رسول الله. الحقيقة جواب يعني. الجواب الأول استثناء القاعدة العامة في نظر الإسلام، ولد البنت مو يعتبر ولد، مو يعتبر ابن، باستثناء الإمام الحسن والإمام الحسين وأولادهما. هذا جواب. لا نقول احتمالات باستثناء الأقوى عبر الوقت اللي يقول أولاد رسول الله. أكبر رواية يقول أولاد رسول الله اللي على الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام وأولادهم أولاد رسول الله، استثناء هذا من القانون العام. هذا واحد. الجواب الثاني، منو قال لكم اللي ولد البنت مو ولد؟ ولد. إحنا عندنا مسألة يعني واحد أنه حقيقة هذا ولد أو مو ولد؟ ولد. ولد يعني خرج من الإنسان بالنتيجة. إذا خرج عن طريق الابن أو عن طريق البنت، شو الفرق ما بينهم؟ إذا تردون الحقيقة فرق ماكو بين البنت وبين الابن. لكن فإذا الحسن والحسين أبناء رسول الله لو نعم حسب هذا القاعدة. لكن الانصراف العرفي ينصرف إلى منه؟ إلى الأولاد المباشرين وأولاد الاب. أجيب لكم مثال. المالح هذا ماي حقيقة لو مو مال. ها؟ حقيقة الماي لو مو مال. ما؟ إذا تجيني بماء تجيب له ماي مالح؟ ها؟ ليش؟ يقول لك حقيقة هذا ماي لو مو مال؟ تقول نعم، لكن منصرف عن هذا الموضوع. إحنا نقول أولاد البنت أولاد حقيقة، لكن عندما الرواية قالت أولاد الإنسان منصرف إلى غير أولاد البنت، فلا تناقض بين الصدق وبين الانصراف. وحلت المشكلة. شنو؟ وفي ولد الأنثى قولان أجودهما عدم الحق، واحد يقول يلحق واحد يقول يلحق بأولاد الإبل، أجودهما عدم الحق. فرقوا بين مقام الصدق ومقام الانصراف تحتين خوف. هذا البحث. نجي البحث في كلمة الزوجة. الرجل عندما زوجته ماتت كانت كلش عزيزة عليه فشق توبة، صحيح؟ هذا الزوجة شنو معناته؟ الدائم والمتمتع بها، كان متمتع بزوجة فجع بها، هاي تعتبر زوجته لو لا؟ قالي الجواب في الإسلام المتمتع بها نفس الزوجة في كل الأحكام إلا في حكم واحد هو مدة وعدة في التقريب. فإذا إذا شق على المتمتع بها أيضا وجبت الكفارة على رأي المعتاد. لا بعد انتهاء المدة خلصت راح. ولا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها. خب المطلقة شنو حكمها؟ زوجة لو مزوج طلق زوجته بكرة ماتت فشق ثوبة عليها، يقول المرأة عزيزة في يومها، ليلة الزواج وليلة الدفن على الزوج، حتى هاي ليلة الدفن شق ثوبة عليها بعد طلقها بيومها زوجة الأولى. المصنف يقول عندنا طلاق نوعين، طلاق رجعي وطلاق بائن. إذا كان دائم بعد مزوج إذا رجعي زوجة، والمطلقة هو رجعيا يعني طلاقا رجعيا زوجته، أما البائن فليس زوجة. البائن يعني شنو؟ يعني بعد ما راح يرجع له، مثل شنو؟ مثل اليائسة. إذا رجل طلق مرأة عمرها 60 سنة خلاص فورا تروح تتزوج واحد آخر، أو صغير عمرها 8 سنة تتزوجها فورا طلقها فورا تتزوج واحد آخر، هاي يسمى طلاق بائن. أما الطلاق الرجعي والامرأة عادية عمرها 20 سنة طلقها، هاي يسمى طلاق رجعي في مدة الرجعة. في مدة الرجعة 3 قروء، هاي مدة الرجعة. التفتوا قروء يعني شنو؟ يعني أطهر له أحياض القرء، يعني الطهر له حسب الآية القرآنية. عندي في هاي الآية بأي معنى الطهر 3 قروء يعني 3 أطهار، والمطلقة رجعيا زوجته. خب الأمة شنو حكمها؟ واحد ماخذ أمة ويستمتع بها، هاي تسوي تسع تبات مو متزوجة. أنا ما خطب الحرم جاي إلى بيته، يسمها زوجة؟ لا، فإذا شك صاب عليها ما عليه كفارة، ولا يلحق بالزوجة الأمة وإن كانت سرية أو أم ولد. أم ولد يعني شنو؟ يعني شو اسمه الجامعة وفصل الولد منها يسموه أم ولد. سرية يعني الأمة يأخذها لعدة أحداث، قد يكون للخدمة، قد يكون للاستمتاع بها. السرية يعني الأمة المأخوذة للاستمتاع والسرور بها، قليل السرية مأخوذة من السرور مع حرف بعض الكلمات منها، وإن كانت سرية أو أم ولد. نعم لو تزوجها يعني عقدها عقد، تزوجت أنكحت وصرت زوجة. هذا بحث. نجي إلى بحث آخر، شنو قلنا؟ قلنا خدش وجهها. خدش يعني شنو؟ الإدماء شرط في الخدش لو مشار، ويعتبر في الخدش الإدماء يعني لازم الدم يطلع، أما إذا شقت نجيب دماغ الأعدام ما عليها شيء، ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية. الرواية قالوا فأدمى خدشت فأدمى، وأطلق الأكثر، الأكثر قالوا خدشة ما قالوا قيد الإدماء، يعني الرواية مقيدة الأكثر ما مقيدين، وأطلق الأكثر كلمة الخدشة بلا تقييد. وصرح جماعة منهم العلامة في كتاب التحرير بعدم الاشتراك، قايل لو خدشة حتى إذا ما طلع دم شنو حكمه؟ أيضا واجب عليه الكفارة. الرواية تقول لازم الإدماء، المشهور قليل خدشة، العلامة قايل خدشة وإن لم يدمن. وليش خلاف الرواية قايل؟ الجواب على ذلك احنا عندنا اثبات شيء لا ينفي ما عداه، يعني اذا قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عيسى مو رسول الله، اذا قلنا هاي الغرفة مضيئة يعني تلك الغرفة مو مضيئة، لا اثبات شيء لا ينفي ما عداه. فالرواية قالت من حدش فأدمى عليه كذا، ظل من مكان اخر مستعمل من حدش ولم يدمى ايضا عليه كذا، فليست مسألة. نجي مسألة اخرى الى الخدش، والمعتبر من الخدش ما يسمى خدشا حتى إذا يكون فتشي قليل، فلا يشترط استيعاب الوجه، لازم تخدش من قمة وجهها إلى أسفل وجهها، لا شوية منها كافية، فلا يشترط استيعاب يعني شمول الوجه، شمول الوجه ولا شق جميع الجلد. شوفوا احنا عندنا عرض وطول هذا مربوط بالاستيعاب، عندنا عمق، شوفوا مو هذا جلد، هذا جلد مثلا جلد الإيد، كلامنا في جلد الوجه، مو هذا جلد الإيد، سد مرة شوف كل الجلد عمقا، مرة يشوف نصف عمقا، مثلا هذا بالنسبة للقصة ايش قد سخن الجلد ماله الى سخن، فد مرة القصة الى نهايته فد مرة يشوف نصفه، يخدق الخش او لا يخدق في كل الفضاء. نعم فلا يشترط هذه، فلا يشترط استيعاب الوجه طولا وعرضا ولا شق جميع الجلد عمقا، بل بعض الجلد عمقا ايضا كافي. صحيح؟ ولا يلحق بخدش الوجه خدش وغير الوجه، خدشة مثلا ايدها او عنقها مثلا هل يلحق به؟ لا. وان ادمى يعني حتى اذا هذا الخدش طلع دم منه مو لازم، لم يرد في الرواية. ولا لقم الوجه مجردا عن الخدش، يعني لقمت وجهها هل عليها شيء كفارة؟ يعني الجواب لا. هذا بالنسبة الى كلمة الخدش. أن تدبر في كلمة الثوب اللي إن شاء الله بعدين يجي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.